هاي تبع بالكاميرا انت. هاي انا طيف انا طيف نيجان كيف ما هادو يخمو الدنيا راحت انا طيف. هاي اروح نشوفو هذاك متكي على الصور. ويا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. انا امكش ما تسحقوا اخويا لكارت. هاي لا اخويا مش نيبوليسي انا جورناليست. يوم صباح يدير لي في اللافو يا صحيبي ونمتكي أسارني خدمة ني قدمة مساحت من الدار ديبوي تروموا صحيبي. غل كيف غل كيف غل كيف تشوف العظامة في وجهي قول علي يا راديو يا صحيبي. معليش كل ديقة وراها فرجة. معليش يفرج ربي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. عمنا يقفل بابي يهل عشرة صحيبي بس أنا عمالك مقدنيان البواب تاعي درت الشر ياسر. معليش ربي غفور رحيم. اخويا مش حصه تاع تربيه اسلاميه اخويا حصه تاع جواز. يونا امبالي انا ما جاي مكتوبه في جبهتك حبيبي. البنت جاي تسقسي جورناليست ومعك ذا الكاميرا ما تسقسيو فينا صاحبي. لا اخويا احنا خرجنا اليوم نشوفوا شاب اراء تاع الشباب تاعنا في الزواج مسغربيه. زواج صاحبي حقه ما عنديش تقول لي زواج. شوف يمتكي على الصور صاحبي. يا اخويا كيما نقولوا تقدر تزوز يفرج عليك ربي. يروح يجيبنا مراه صح مسغربية ودي في قرى تاع زواج. شي المرة اللي تشوفني ظهرك يا ربي تجيب فيا صحيبي ما تشوفش فيا. اني وليد في رايك كيما الطوموبيل صحيبي صدري طاح من تدراح كي البراح ويراح ندير ديجا. والله نقول لك حاجة تضيع في وقتك يا صحيبي ديجاك في اري كاملة كلها شومارة صحيبي قدر في شارع الشومايش يا صحيبي. مرحبا بك مسخربيه شكون يخملك في الزواج في الاريه دي. ولي زوز هنا ونديري غنبالك وشه ونديري كسب منار في وشه صحيبي ونديري ولا مليونير. لا صحيبي ايش حاب نقول لك انا حاب نعطيك اسئله برك وانت جاوبني مباشر. يروح هيا تفضل. ما رايك في الزواج؟ الزواج عندي ونديري حطيتي راسك في الفينغا. لا صحيبي وش حطيتي راسك في الفينغا انا مزوز لابس بي انا. انت جورناليست صحيبي تدي 7 ولا 8 ملايين في الشهر وقرافطة الله يبارك الكوستيام وبين عضارك مدولة غير بالصوني جاي تعبر معايا هنا يا صحيبي. تليفزيون عندي من منا في صون تتريفيويت ما تغرشت بالماتش تعضل جيري حبستو تليفزيون. بس يا صحيبي تقدر تكون روح. وش نكون روح يا صحيبي عم بكدا في عمري عم بكدا في عمري قديه عم اقدم في عمري اني 45 سنة صحيبي فنسين كونش وماج اني طبط طبط طبط طبط اني ديجا روح عفوة. لا يا اخوي خبي الموس مش لا اخوي اخوي خبي الموس اخوي مش هنتعاركوا احنا جينا. يروح بركة روح روح يخي حالة يخي بينا مفجرني يا لطيف.